الحق الخالص الصافي من الكدر عندنا عندنا عندنا وألف مرة عندنا، وإن رغمت أنوفكم وشمخت رؤوسكم حتى تلحق المريخ. والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال أمير المؤمنين في الحديث البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل. قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال: حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أعرابياً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسوداً وإني أنكرته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنا ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله، عرق نزعها. قال: ولعل هذا عرق نزعه، ولم يرخص له في الانتفاء منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا في شرح هذا الكتاب العظيم، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. قال رحمه الله: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل أو ليفهم السائل. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله يريد به تصحيح الاعتماد على ما يعرف بالقياس، تصحيح الاعتماد على ما يسمى بالقياس أو ضرب المثل لإفهام السائل وإزالة اللبس وإزالة الشبهة عنده. وقد مر معنا إذا تذكرون باب يتعلق في ذم الرأي والتكلف في القياس، وتكلمنا عن معنى القياس في ذلك الموضع ومتى يجوز ومتى لا يجوز. وهنا أراد أن يبين أن ضرب المثل أو القياس الصحيح المستند إلى أصل وإلى نص، فهذا من وسائل الشرع ومن دلائل الشرع التي يستخلص أو تستخلص منها الأحكام. فالقياس الصحيح هذا من أدلة الشرع كما بيّن ذلك العلماء، وهو يعني القياس من أدلة الشرع، وأدلة الشرع أربعة، أدلة الشرع الشريف أربعة: محكم آي، سنة متبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي، والرابع القياس واخصص الجلي، لا رأي في الدين ولا استحسانا، فالله قد أكمله تبيانا. قال ذلك الشيخ الحافظ الحكمي في قصيدته في منظومته وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول. فالشاهد أن القياس أو ضرب المثل بالتمثيل هذا من الأدلة التي يلجأ إليها لإفهام الناس، لإفهام السائل والمستفتي. قال هنا: باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين قد بين الله حكمهما. حكم الأصلين، هذا الأصل معلوم، لكن قد أشكل على المستفهم، على السائل، معناه لم يتضح له، فأنت تشبه له هذا الأصل بأصل واضح موجود في الدين والشرع، مبين في الدين والشرع. قد بين الله حكمهما ليفهم السائل. وذكرنا أن القياس لا يقدم عليه إلا من عنده أهلية في النظر والاجتهاد، وينظر العالم أو القاضي أو من يفتي في علة هذه المسألة التي سئل عنها، ينظر في علتها والحكم وما يدور عليها من الحكم وجوداً وعدماً، ويلحقها بأصل مستقر ثابت. هذا كله يحتاج إلى إنسان عالم مجتهد عنده أهلية الاجتهاد وتوفرت فيه شرائطه، ولا ينبغي ولا يجوز أن يقحم الجاهل نفسه في مضمار هذا الأمر وهذا العلم الشرعي، لا يعمل به إلا أهله، ولا يجوز لأحد غير العلماء ومن عنده الحظ من النظر في مثل هذه الأمور أن يتكلم في باب الاجتهاد والقياس والتمثيل. قال: باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل، يعني ليفهم السائل أو ليفهم السائل المراد، ليفهم السائل ماذا المراد. فهو شبه له لكي لقصد إفهام السائل وإزالة اللبس عنه. قال: حدثنا أصبغ ابن الفرج القرشي المصري، قال: حدثنا ابن وهب، عبد الله بن وهب المعروف القرشي المصري، عن يونس ابن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أحد الأئمة والفقهاء كما ذكرنا لكم، قد عد من الفقهاء السبعة أبو سلمة بن عبد الرحمن، قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل وقيل اسمه كنيته، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأعرابي اسمه ضمضم بن قتادة رضي الله عنه، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته، دخلته الريبة، لأن لون المولود هذا غير لونه، لا يطابق لون الأب ولون عائلته، أسود، فأنكرته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ هنا يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيل عنه اللبس بضرب المثل أو بالقياس، بالقياس التمثيلي كما يقال. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم منه أنه صاحب إبل، ويفهم في هذا المجال فضرب له مثلا بالإبل ليكون واضحا بالنسبة له. هو هذا الرجل كما قلنا دخلته الريبة، دخله الشك، ويعني دليله أو القرائن التي عنده اختلاف ماذا؟ اللون، وهذا ما يعرف ويسمى باللوث، ما يعرف باللوث، القرائن التي تقام على إثبات الجريمة ونحو ذلك. فهذا اللوث مبني على مسألة اختلاف اللون، فيريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين له أن هذا ما فيه إشكال وهذا أمر ممكن أن يحصل. كيف يبين له ذلك؟ بضرب المثل، بالقياس على أصل مبين بينه الشرع. فقال له عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر جمع أحمر. قال: هل فيها من أورق؟ هل فيها من أورق؟ والأورق هو الأغبر أو الأسود الذي فيه بياض أو ما يعرف بالرمادي. هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقة جمع الأورق. قال: نعم، فيها إبل يأتي على هذا اللون الذي فيه سواد وبياض أو لون أغبر لون رمادي. قال: فأنا ترى ذلك. كيف يعني حصل هذا؟ أنت إبلك ألوانها حمر، كيف أتى وظهر هذا اللون؟ فهنا الجواب البديهي أو يعني الذي صدر من هذا الأعرابي بحسب يعني خبرته ومعرفته، فقال: فأنا ترى ذلك جاءها. كيف جاءها هذا؟ كيف اختلف اللون مع أنها كلها حمر؟ قال: يا رسول الله، عرق نزعها. أجاب نفسه بنفسه، قال: عرق يعني أصل، والعرق أصل من النسب. قال: عرق نزعها يعني اجتذبها إليه حتى أثر فيها. هذا العرق، هذا الأصل، أثر في هذا الإبل فغلب عليه فصدر أو فظهر هذا اللون. قال: عرق نزعها يعني اجتذبها إليه حتى يعني أثر فيها هذا الأصل فاختلف اللون. فقال عليه الصلاة والسلام: ولعل هذا عرق نزعه، ولعل هذا يعني المولود الذي جاءك أصل من نسب ماض اجتذبه فأثر على لونه فظهر هذا اللون وهو السواد. لأنه جاء وقال، لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني يريد أن يقول: أنا أبيض وولدي أسود، وولدي ماذا؟ أسود. وهنا فائدة يعني نذكرها على جانب أوامش الكلام. هنا الأعرابي مفهوم الكلام أنه قال: أنا أبيض وابني أسود. والأعراب الذين يسكنون غالبا البادية كيف تكون ألوانهم؟ أبيض؟ نعم أبيض. والفائدة هي أن العرب إذا قالت عن فلان إنه أبيض، العرب إذا قالت فلان أبيض فيريدون الحنطي اللون. إذا قالت العرب فلان أبيض يريدون إيش؟ الحنطي اللون. وإن كان في لون أهل الهند فيقولون أسمر أو آدم، وإذا كان في سواد التكرور فيقال أسود، أو كان ممن غلب عليه السواد فيقال أسود أو شديد الأدمة. فإذا العرب يطلقون على اللون الحنطي، هو ألواننا هذه، أبيض أبيض، وقد يزيدون مثلا وصفا زائدا فيقول أبيض مشرب بالحمرة، كما كان وصف النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني يعطي لون أزهى وأفتح. وإلا العرب يقولون عن الحنطي أو ما تقوله العامة اليوم أمحاوي أبيض، لكن اليوم يقولون عن الذي بشرته حنطية ماذا تقول عنه العرب أو الناس اليوم؟ يقولون أصمد، خاصة عند خطبة النساء، فلان سمرة، يعني هي أصلا بيضة أو لونها حنطي، يقول فلان سمرة، لا هذا خطأ، ما هي سمرة، هي بيضة عند العرب. وإذا كان اللون الحنطي يعني فيه شيء من يعني اللون الغامق أشبه بأهل الهند، وتعلمون كيف بشرة أهل الهند، هذا يقال عنه أسمر، هذا يقال عنه إيش؟ أسمر أو آدم. والذي يغلب عليه السواد كما يعرف اليوم بأهل إفريقيا يقال عنه شديد الأدمة أو أسود، هذا هو الأسود. والأسمر كلون أهل الهند، والأبيض هو اللون هذا الحنطي أو الأمحاوي كما يقولون، هذا أبيض، فكلكم بيض لا تخافون. طيب أهل أوروبا ماذا يقال عنهم؟ بني أصفر، هؤلاء هؤلاء هم بني أصفر، ها؟ يقال عنهم بنو أصفر. والعرب يقال أبيض عن الذي ذكرناه هو حنطي اللون. نعم أيوة. أيضا لكن يعني الذي اشتهر أن لونه يعني الحنطي ونحو ذلك يقال عنه بأنه أبيض. فقال ولدت غلاما أسود، وهنا تعريض بالقذف لكن ليس قذفا، لذلك قال العلماء إن التعريض بالقذف لا يعد قذف، أو ما يعرف بالشك، الشك لا يسمى إيش؟ قذفا. وهنا القرائن عنده مبنية على اختلاف، كما قلنا اختلاف اللون، فبين له النبي عليه السلام أن هذا الأمر قد يحصل. قال ولعل هذا عرق نزعه، فضرب له هذا المثال التوضيحي وقاس له ما يحصل عنده من اختلاف ألوان الإبل على ما قاس ما حصل له من اختلاف الولد على ما يحصل عنده من اختلاف ألوان الإبل. وهكذا يعني طالب العلم عليه أن يعني يقرب المعاني المعقولة لأذهان الناس ويضرب لهم الأمثال المحسوسة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ليتضح لهم المراد. قال ولعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه، يعني لم يرخص له في اللعان، في نفي الولد من نفسه. وتذكرون قصة عويمر العجلاني التي مرت معنا سابقا، وأنه أقام النبي صلى الله عليه وسلم اللعان بينه وبين زوجته لأن اللوث كان واضحا والقرائن قوية، فجاء ووجد معها رجل. أما هنا اللوث فلا يصل إلى يعني مرتبة أن يقع اللعان بين الزوجين، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص له في الانتفاء منه، في الانتفاء من الولد، وانتهى الأمر واتضح يعني المراد للسائل وانتهى الإشكال. فهذا أسلوب من الأساليب التي استخدمتها الشريعة، وهو القياس التمثيلي أو ضرب المثل لقصد إفهام السائل وإزالة الشبهة. من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل. وقلنا نحن أن القياس يعني بضوابط، فهذا القياس الصحيح الواضح، هذا من أدلة الشرع. أما القياس المبني على الرأي والتكلف فيه هذا هو المذموم كما مر معنا. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. فقال فاقضوا الذي له فإن الله أحق بالوفاء. ثم قال رحمه الله حدثنا مسدد شيخ البخاري مسدد بن مسرهد قال حدثنا أبو عوانة الوضاح اليشكري مرة عن أبي بشر جعفر بن إياس اليشكري الواسطي عن سعيد بن جبير الإمام المعروف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج نذرت أن تحج فماتت. والذي يفهم من نذرها هنا أنها نذرت أن تحج غير حجة الفريضة، لأن هذا ما يحتاج إلى نذر، قد أوجبه الله سبحانه وتعالى وهو من أركان الإسلام، ما يحتاج الإنسان أن يلزم نفسه بنذر لكي يقوم بهذا الركن، فيجب عليه أن يقوم به سواء نذر أو لم ينذر. فالذي يظهر أنه حج زيادة على الفريضة. قالت إن أمي نذرت أن تحج لله علي أن أحج فماتت قبل أن توفي بهذا النذر قبل أن تحج. الآن ألزمت نفسها بفعل هذا الأمر، بفعل هذه الطاعة وهذه الشعيرة. فقالت ابنتها أفأحج عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين، يعني لإنسان. هنا استخدم النبي عليه الصلاة والسلام قياس الأولى، استخدم قياس الأولى. أرأيت إن كان على أمك دين، يعني لإنسان لمخلوق، كنت قاضيته؟ قالت نعم. فقال فاقضوا الله، كما في بعض النسخ الذي لله. فاقضوا الله يعني اقضوا حق الله سبحانه وتعالى، الذي لله، فإن الله أحق بالوفاء، يعني أولى، لأن النذر فيه حق لله سبحانه وتعالى. فهو بيّن لها النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت ستقضين حق مخلوق على أمك فمن باب أولى إيش؟ أن توفي بحق الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث والحديث السابق استخدم النبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل أو بما يعرف بالقياس، قياس التمثيل وقياس الأولى. ويريد رحمه الله كما قلنا أن السنة فيها القياس الذي يضرب لكي يعني يتقرب مفهوم يتقرب لتقريب الفهم للسائل وإزالة الشبهة وتثبيت الحكم. نعم. باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى لقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها لا يتكلف من قبله ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. نعم. ثم قال رحمه الله باب ما جاء في اجتهاد القضاة أو القضاء في بعض النسخ، بما أنزل الله تعالى لقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها لا يتكلف من قبله ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. هذا الباب فيه بيان أجر من قضى بالحكمة، بيان أجر من اجتهد في الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، اجتهد في دين الله. والاجتهاد هو بذل الوسع للتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي، الاجتهاد هو بذل الوسع للتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي. ويجب على من تصدى للقضاء بين الناس أن يجتهد ألا يقضي إلا بشرع الله سبحانه وتعالى، لا بقانون وضعي ولا بدستور أجنبي ولا غير ذلك، لأن من فعل هذا كان معرضاً للوعيد الشديد الذي جاء في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الظالمون. واختار المصنف هذه الآية مع أنها وردت أيضا ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أليس كذلك؟ اختار لفظة الظالمون لأن القاضي المجتهد، لأن القاضي يجب عليه أن يجتهد للوصول إلى الحكم الصحيح فيضعه في موضعه المناسب، وإن لم يفعل ذلك كان من إيش؟ ممن وضع الشيء في غير موضعه، وهذا هو الظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فإذا لم يجتهد القاضي واعتمد على غير حكم الله سبحانه وتعالى ظلم ولا لا؟ ظلم، كان من الظالمين. ومفهوم الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون أي أن من حكم بما أنزل الله فهو من العادلين وله الأجر العظيم. يرحمك الله. فهذه الباب فيه الحث على تولية القضاء لمن استجمع شروطه، فيه الحث على تولية القضاء لمن استجمع شروطه وقوي على أعمال الخير ووجد الأعوان على ذلك، لأن فيه الأمر بالمعروف ونصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم، وفيه إرجاع الحقوق إلى أهلها والفصل في النزاع والخلاف بين الناس. فهذه فضائل عظيمة امتدح الشرع من كان أهلاً لفعلها أن يتولى القضاء ويحكم بين الناس بما أنزل الله سبحانه وتعالى. لذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقضون بين الناس، كانوا يفعلون ذلك، وكذلك الخلفاء الراشدون. فأراد المصنف رحمه الله من هذا الباب والأحاديث التي تحته أن يبين أن أجر المجتهد والقاضي بما أنزل الله سبحانه وتعالى، القاضي بحكم الله والذي يبذل وسعه وجهده لإصابة الحق هذا فيه الأجر العظيم، فيه الأجر العظيم والمثوبة الكبيرة، وفيه أيضا التحذير لمن يسعون لنيل هذه المناصب لكن على حساب دينهم. وكيف نجمع بين هذا وبين يعني هروب كثير من السلف والعلماء من هذه المناصب، مناصب القضاء ونحو ذلك؟ نحن قلنا إن الإنسان إذا كانت الظروف التي هو فيها متهيئة له لإقامة حكم الله وكان هناك عنده أعوان على ذلك فإنه يندب له تولية القضاء. لذلك أبو بكر رضي الله عنه لما بويع له ولا عمرا ولا عمر إيش منصب القضاء، أليس كذلك؟ وقبله عمر، لأن هناك طبعا الشرائط مستجمعة فيه وهناك أعوان له، وإن شاء الله يجتهد ويبذل وسعه رضي الله عنه في إصابة الحق والحكم بما أنزل الله. لكن إذا رأى القاضي أو العالم أن هذه الأمور وهذه الحيثيات غير متوفرة وقد يقع في ظلم الناس ويقع في الفساد وأن تميل به الدنيا، فيستحسن له هنا ماذا؟ أن يعتذر عن مثل هذه المناصب خشية على نفسه من الفتنة، لأن القاضي أمره ليس بالأمر الهين، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام القاضيان في النار وواحد في الجنة. المسألة خطيرة، قاضيان في النار وواحد في الجنة، لأن القاضي يتبوأ هذا المنصب فيأتيه من يأتيه ويحاول أن يستميله إلى الدنيا أو أنه يقضي على حيث ما يريد، أو قد يكون الحاكم أيضا يريد منه أن يقضي كما يشاء هو، يعني يستميل به الأمر إلى الوقوع في الحكم بغير ما أنزل الله فيقع في هذا الوعيد، أو يتبع الدنيا ويصبح يقضي ويحكم بحسب هوى الناس، فهذا أمر خطير وهو متوعد بالنار كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمر ليس بالهين، لكن إن اجتمعت هذه الأمور والحيثيات والمقومات على أن يحكم الإنسان القاضي بما أنزل الله، وكان عنده طبعا الأهلية في ذلك، وهناك من يعينه على هذا الأمر من حاكم ويعني مستشارين إلى غير ذلك، فيندب له فعل ذلك، لأن الاجتهاد في القضاء والاجتهاد في الحكم بما أنزل الله له هذا الأجر العظيم. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم كما قال البخاري صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها لا يتكلف، هنا الشرط، من قبله، ما هو يقضي بحسب رأيه ولا بحسب هواه، إنما يعني يرجع إلى أهل العلم أو يقضي بحسب الدليل أو يبذل وسعه إذا لم يجد الدليل بأن يعني يبني حكمه وفتواه أو قضاءه على يعني أصل مبين في الشرع. وسيأتينا فعل عمر رضي الله عنه وكيف كان رضي الله عنه يستشير أهل العلم وهو من هو، لئلا يعني يأتي أو يقول شيئا من قبل نفسه. قال ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم، لا يجوز للحاكم أن يستصدر الأوامر إلا بالرجوع إلى أهل العلم واستشارة أهل العلم وموافقة الشرع، لا أن السلطة إذا استتبت له أنه يفعل ما يريد، لا يجوز له ذلك، بل عليه أن يرجع إلى الشرع وينظر ماذا يقول الشرع في هذا الأمر ويستشير أولي العلم إن كان هذا الأمر قد فعله عمر رضي الله عنه وهو من هو، في الفضل والشرف والعلم، كان يسأل إن خفيت عليه مسألة يسأل الصحابة، يسأل غيره، فغيره من باب أولى. فلا يجوز للحاكم أن يستغل منصبه ويعني يصدر الأوامر ويفعل ما يشاء وكأن الأمر حلال له، هذا لا يجوز، وهذا يجعله يدخل في مضمار الشر نسأل العافية والسلامة، والذي يوقعه ويلجه في غضب الله سبحانه وتعالى. قال: حدثنا شهاب بن عباد العبدي قال حدثنا إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن إسماعيل بن أبي أويس عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله، وعبد الله هو من قلنا إذا جاء في الإسناد عبد الله ولم ينسب فهو ابن مسعود، والسند كله كوفيون، كلهم كوفيون، وعبد الله بن مسعود كان إيش؟ أميرا على الكوفة، ويعني ما شاء الله يعني خلف وراءه تلامذة وجباء وله مذهب، ويقولون هؤلاء على مذهب ابن مسعود، فعاش مدة في الكوفة وخرج يعني من تحت مدرسته أئمة حفاظ وعلماء نجباء كانوا قد تلقوا العلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا حسد جائز إلا في اثنتين. والحسد المقصود به هنا حسد الغبطة، حسد الغبطة، وهي أن يرى النعمة، الغبطة معناها أن يرى النعمة في غيره فيتمناها لنفسه، أن يرى النعمة في غيره فيتمناها لنفسه من غير أن تزول عن صاحبها، من غير أن تزول عن صاحبها، هذا هو تعريف الغبطة، وهي جائزة، وهي ماذا؟ جائزة. قوله لا حسد إلا في اثنتين، يعني في خصلتين جائزة، الغبطة جائزة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، هل الغبطة جائزة فقط في هاتين الخصلتين ولا جائزة عموما؟ نقول جائزة عموما. طيب ماذا يريد بقوله إلا اثنتين أو إلا في اثنتين؟ يعني لا غبطة كاملة تامة إلا في اثنتين، واضح؟ ولا يجوز أنك تغبط في غير هاتين الخصلتين، صح ولا لا؟ مو بس في خصلة المال الذي ينفق في طاعة الله ولا في خصلة العلم، إنما يجوز أيضا أن تحسد فلان أو تغبط، أو الحسد الغبط المقصود في مثلا كثرة الولد، فلان عنده أولاد كثر كلهم صالحون مثلا، أو يجعلهم في يعني يعملون في طاعة الله سبحانه وتعالى، فتتمنى أن يكون عندك أولاد وذرية صالحة مثله، هذا جائز أيضا. لكن الحسد التام، الحسد الذي هو بمعنى الغبطة التامة الكاملة، لا تكون إلا في هاتين الخصلتين، لا حسد إلا في اثنتين. رجل أو رجل على الاستئناف أتاه الله مالا فسلط على هلكته، أو فسلطه على هلكته، على إهلاكه، يعني على إنفاقه في وجوه الخير. ومعنى إهلاكه لو يتأمل بها الإنسان أهلكه، يعني إيش؟ أنفقه جميعا، أتى عليه على جميعه، هذا يدل على إيش؟ على أن هذا المنفق لا يخشى الفقر والفاقة، أنه ينفق كل ما عنده في سبيل الله سبحانه وتعالى، يعني تغلب على شح نفسه، تغلب على شح نفسي وأنفق ماله في وجه في وجوه الخير إلا نعم إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، هذا تتمنى أنت إيش أن تكون مثله، تتمنى أن تكون ماذا عند يكون عندك مال فتنفق هذا المال في وجوه الخير كما فعل أو يفعل من هذا وصفه. أيضا وآخر آتاه الله حكمة يعني علما، وبعضهم قال الحكمة المقصود بها هنا القرآن، لكن الصحيح أنها عامة، والعلم المقصود به المبني على ماذا؟ على الكتاب والسنة، ونحن في باب في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. آتاه الله الحكمة يعني العلم، العلم الذي النافع الذي يورث صاحبه العمل الصالح، العلم الذي يورث صاحبه خشية تحمله على فعل الحسنات وترك السيئات، هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا هو العلم المقصود. وآخر آتاه الله حكمة يعني علما فهو يقضي بها بما أنزل الله، بهذا العلم لا يقضي بالآراء المجردة ولا يقضي بالعقول السقيمة، إنما يقضي بالدليل وبقال الله وقال رسوله، ويجتهد وسعه في الوصول إليه وإصابته، ويعلمها أيضا، يعلم غيره ويعلم الناس ويبذل هذا العلم فيهم، وهذا من أعظم الجهاد في سبيل الله، من أعظم الجهاد في سبيل الله جهاد العلم ونشر العلم. أنت تتمنى أن تكون مثل هذا، ومع الأسف اليوم غالب تمني الناس في ماذا؟ في فلان عنده قصور ما شاء الله سيركب سيارات، هذا الواحد يا ريت يكون مثله، يعني ما شاء الله عايش عيشة الأبواب له مفتحة، معظم تمني الناس في هذا الجانب، فلان عنده منصب، فلان عنده جاه، إلى غير ذلك. وعلينا أن نغبط هؤلاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، والعلماء الذين يبذلون علمهم للناس لكي تنتفع الناس بهذه الحكمة وبهذا العلم، أمثال هؤلاء نحن نغبطهم ونتمنى أن نكون مثلهم، أو على الأقل يعني أن نحب أن نعمل عملهم ونتشبه بهم، فهذا فيه فضل فضل التعلم العلم والقضاء به والحكم به، وفيه الفضل في تعليم الناس الحكمة لكي يحظى الإنسان بأجور من تعلمها. نعم. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا، فقال أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقلت أنا، فقال ما هو؟ قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة، فقال لا تبرح حتى تجئني بالمخرج فيما قلت، فخرجت فوجدته محمد بن مسلم فجئت به، فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة، تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة. نعم. ثم قال رحمه الله حدثنا محمد هو ابن سلام البيكندي شيخ البخاري قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي قال حدثنا هشام ابن عروة معروف عن أبيه عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة، والإملاص كما جاء تعريفه إلقاء المرأة الجنين ميتا، إلقاء المرأة الجنين ميتا بسبب يعني ضربة تلقتها على بطنها، وهي التي كما قال يضرب بطنها فتلقي جنينا يعني ميتا. والإملاص هنا معناه الإسقاط، الإملاص معناه الإسقاط، تسقطه تلقيه ميتا قبل موعد ولادته الإملاص، وتقول أملص، ونحن نقول ملص من يدي، أليس كذلك؟ ملص يعني انزلق وسقط من يدي، هذا صحيح. فالإملاص هنا الإسقاط. سأل عن إملاص المرأة، وهذا فيه أن كبار العلماء قد تخفى عليهم بعض المسائل، لأن العلم بحور، ولا يحيط بالعلم أو بالدين كاملا إلا نبي، فقد تخفى عليه يعني مثل هذه المسألة فيسأل عنها، كما حصل مع أبي بكر في مسألة ميراث الجدة، فهنا سأل، وهذا لا يعيب الإنسان إذا كان هذه مرتبته كعمر أن يسأل، وهذا فيه تعليم من عمر رضي الله عنه، وتطبيق دقيق من عمر للسنة للدين لمسألة القضاء والفتوى. هنا عمر لم يتسرع كحال الكثيرين من القضاة ويقول أنا عمر كيف يعني ما أجد لها حل، أجتهد وأفكر وأمعن العقل وأعطيه، يقول يعني ما أعرف بعدين يقال عني لا أعلم، أنا عمر ثاني أفضل رجل بعد الرسول عليه السلام ومبشر بالجنة وإلى غير ذلك. كل هذه الأمور ما منعت أنه يسأل، لذلك القاضي والمجتهد والحاكم لا يجوز له أن يحكم بالقياس أو أن يجتهد إلا بعد إيش؟ أن ينظر في النصوص أولا، ينظر في النصوص هل في نص في المسألة أم لا، إذا لم يجد يلجأ إلى مسألة الإجماع أو إلى مسألة ماذا؟ الاجتهاد والنظر في علة الحكم. أما أنه يبادر إلى الفتوى برأيه أو باجتهاده مع وجود النص، هذا الذي لا يجوز، هذا الذي لا يجوز. وعمر هنا وهو خليفة المسلمين ومن أعلم الصحابة من كبار علماء الصحابة، مع ذلك يعني خفيت عليه هذه المسألة فسأل غيره عنها، فسأل غيره عنها. جاءته حادثة مرأة يعني ضرب بطنها وكان في بطنها جنين فسقط ميتا، قال أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ وهذا هو موضع الشاهد، مشاورة عمر وهو الخليفة لأهل العلم، مشاورة عمر لأهل العلم. فعمر سأل عن الدليل قبل أن يجتهد ويفتي برأيه، إذن كما قلنا فلا يسوغ للقاضي أن يقضي باجتهاده إلا بعد البحث وطلب الدليل. لذلك على الحاكم خاصة وعلى القضاة عامة أن يسألوا عن الدليل في أي مسألة يريد أن يتكلموا فيها، يسألوا عن الدليل، ولا يقول الواقع يتطلب كذا والواقع يعني يقضي بكذا، وهذا الأمر لابد أن نفعله لأن الواقع تطلب هذا الأمر مع وجود النص المحرم أو النص الواضح في هذه المسألة، كما سمعنا مؤخرا بعض من يريد أن لا يعتبر الطلاق الشفهي طلاقا إلا بعد أن يوثق أمام المأذون أو القاضي، ويقول الواقع يتطلب هذا الأمر، والعياذ بالله مع وجود النص في هذه المسألة وهذه المصيبة أن يتصدر إنسان جاهل في الدين ولا يستشير أهل العلم وبعقله وبنظرته الدنيوية السياسية يقول نفعل هذا وهذا. وانظروا إلى عمر كيف فعل، ولنا في هؤلاء القدوة الحسنة. أما أن نتجرأ على دين الله لأننا رأينا أن هذا فيه مصلحة، كما قلنا لكم سابقا، ما هو العبرة بأنك إذا رأيت أن هذه فيها المصلحة، إنما العبرة هل يجيز الشرع هذا الأمر أو لا يجيزه. أما أن نرى مصلحة في أمر والشرع على خلافه، هذا ما فيه مصلحة أبدا. فقال: أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقلت أنا، يقول المغيرة. فقال: ما هو؟ قلت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة. والغرة هي العبد، عبد أو أمة، يعني التي أو الشخص الذي يتسبب في ضرب بطن امرأة حامل فيموت جنينها يسقط، إيش عليه؟ عليه أن يعتق غرة، يعني يعتق عبد أو أمة، طبعا مع عشر الدية. جنين فيه عشر الدية، والدية كاملة 100 من الإبل، عشرها 10 من الإبل. إذا لم يجد ما يعتق العبد أو الأمة فإنه يصوم كما تعلمون شهرين متتابعين. هذه مسألة إملاص المرأة. فقال له: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. فقال عمر: لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت. وهنا وقفة. يستدل بمثل هذا الكلام من ينكرون حجية خبر الأحاد وأنه لا يفيد العمل إلى غير ذلك، مستدلين بمثل هذه الحادثة أو بمثل هذا التصرف من عمر رضي الله عنه. والجواب ذكرنا ذلك في دروس مضت، أن حجية خبر الأحاد، أن خبر الأحاد فيه الحجة، فيه ماذا؟ إفادة العلم والعمل، ويفيد العلم والعمل، وتثبت به العقيدة، وتثبت به العقيدة. طب ما الجواب عن هذا التصرف من عمر رضي الله عنه؟ هنا أراد عمر التأكيد وأن يقول للناس انتبهوا، الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم والتحديث عنه شديد، فتثبتوا بما تقولون عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرواية عنه ليست كالرواية عن أحد غيره، بدليل أن عمر رضي الله عنه قبل خبر الواحد في حوادث مختلفة. مثال واحد من ذلك قصة لما أراد أن يدخل إلى الشام وقد وقع فيها الطاعون، فسأل واستشار وكان قد عزم أنه يرجع واجتهد، حتى جاءه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون في أرض وأنتم فيه فلا تخرجوا منه، وإذا وقع في أرض وأنتم خارجه فلا تدخلوا فيها. فأخذ بخبري وبروايتي ولم يقل جيني بآخر. ثم إذا ضممنا لهذا إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن يعلمهم الاعتقاد وأصول الدين، وهو شخص إيش؟ واحد. والأدلة الأخرى الكثيرة التي استدل بها من قال بحجية خبر الأحاد، وقول الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، والطائفة تطلق على الواحد فما فوق كما قال أهل العلم. فالشاهد مسألة ثبوت حجية خبر الأحاد واضحة معروفة، ولا دليل في هذا على من يقول أنه لا تقبل شهادة إلا اثنين فما فوق. وماذا تقولون بقصة عمر هذه؟ إنما عمر أراد، بل هو نفسه رضي الله عنه بيّن في موضع آخر قال أردت أن أقول إن الرواية عليه وسلم شديد، إن الأمر شديد، فقد تثبتوا. هذا الذي كان مقصود عمر رضي الله عنه، وليس هو عدم قبول خبر الواحد، حاشاه رضي الله عنه، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى ما هو واحد، وكان يرسل الوفود، وكان يرسل نعم الدعاء إلى الأمصار واحد واحد. فهذه المسألة واضحة مستقرة عند أهل السنة والجماعة في مسألة ثبوت حجية خبر الواحد، فلا يفرح بها هؤلاء. قال فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة رضي الله عنه، فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أما، فشهد له، فالحمد لله اطمأن عمر رضي الله عنه وبين للناس وجوب التثبت في الرواية لا ردًا لخبر الآحاد. ومسألة ما حصل معه مع عمر وأبي موسى الأشعري في مسألة الاستئذان، أيضًا طلب منه أن يأتي له بشاهد الذي يستأذن ثلاثًا، فإذا لم يؤذن له يرجع، لأن هذا الأمر أيضًا أراد عمر أن يتثبت منه، لأنه حصل منه هذا الأمر وأراد أن يستوثق منه، و كما قلت يعلم الصحابة وجوب التثبت في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تابعه ابن أبي الزناد، يعني تابع هشام عن أبيه، تابعه يعني تابع هشاما عن أبيه. ولماذا ذكر البخاري رحمه الله هذه المتابعة؟ لأن هشام ابن عروة وهو ثقة، لكن الذي يروي عنه هنا في الإسناد عند البخاري هو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، وهو عراقي، ورواية العراقيين عن هشام عن أبيه، هشام ذهب في آخر عمره إلى العراق وحدث بأحاديث عن أبيه وقع فيها شيء من الخطأ وتساهل، وكان يرسل عن أبيه، فكان العلماء إذا رأوا عراقياً روى عن هشام عن أبيه فكانوا يتثبتون ويعني يتبعون هذه الرواية أو هذا الإسناد بمشاهدات ومتابعات لكي يتقوى، كما فعل البخاري هنا. قال تابعه يعني تابع هشام، لأن في روايته عن أبيه لما ذهب إلى العراق في آخر عمره كان فيها شيء من التساهل والخطأ، فأتى هنا بالمتابعة الواضحة، فما يأتي إنسان ويكون له مطعن على البخاري. ومعروف ابن أبي الزناد عبد الرحمن إمام ثقة عن أبيه عبد الله بن ذكوان، فاستقام السند هنا ولا إشكال فيه. قال تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عبد الله بن ذكوان عن عروة عن المغيرة. ونقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لقصة عمر رضي الله عنه لما طلب الشاهد، يعني جاء بشاهد آخر، أصبح الآن عندنا شاهدين، فهو ما زال تحيي خبر الآحاد، هذا ينفع؟ لا، ما لم يزل في حيز خبر الآحاد، إنما لم يعني يصير إلى مرتبة التواتر، لأنهم اشترطوا في مسائل العام، يعني ما لم يبلغ أحد التواتر. لا طبعاً، هم يقصدون أن إذا جاء الخبر عن واحد من الصحابة فإنهم لا يقبلون به في العقائد، ويستدلون بمثل هذه القصة، لأنه إذا رواه اثنان خرج عن كونه من الأحاد. إذا رواه اثنان صحابيان كان يعني عزيزاً، أو إذا ثلاثة كان مشهوراً. يجعلون العزيز المشهور؟ بعضهم هذا، لكن هم في أغلب يعني مقصدهم إذا جاء الحديث عن صحابي واحد أو عن راوي واحد هذا يردونه ولا يقبلونه، لا يقبلون به في باب العقائد. ونحن نبين أن هذا أصلاً ليس هو مقصد عمر، وحشاه أن يقصد هذا أنه يرد خبر الواحد، لأن الواحد مظنة الخطأ كما يقولون وإلى غير ذلك. في قصة الصحابي الأول يجوز